الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدلالات اللفظية حسب ما ذكر الكتاب على قسمين: الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية. الدلالة التصورية يعني يخطر المعنى الموجود تحت اللفظ في ذهن السامع بمجرد ان يتكلم المتكلم اللفظة المناسبة للمعنى. بخلاف ذلك الدلالة التطبيقية يعني السامع مو فقط يكتفي بخطور المعنى في ذهنه بل يجب على السامع ان يصدق بان المتكلم يريد المعنى الحقيقي بهذا اللفظ لا يريد معنى اخر. وفي الواقع هذا التقسيم بين الدلالتين التصورية والتطبيقية ناشط من مبنيين في موضوع الدلالات اللفظية: هل الملاك في الدلالات اللفظية علم السامع والمتكلم بالوضع اللغوي، أم الملاك في الدلالات اللفظية علم السامع بمراد المتكلم وقصد المتكلم من الكلام وإن كان كلامه مخالف للظهور اللفظي؟ ما هو الملاك في هذا؟ جماعة من الأدباء يقولون أن الملاك في الأدلة اللفظية هو العلم بالوضع، فعندما المتكلم يقول ما العرب وضعوا كلمة ما هذه الحقيقة الخارجية السيالة، فالملاك في الدليل اللفظي وفي الدلالة اللفظية أن المتكلم بمجرد أن قال ما سواء قصد هذه الحقيقة الخارجية أو لم يقصد هذه الحقيقة الخارجية نتج هذا اللفظ ينصرف الذهن بالنسبة للسامع إلى هذه الحقيقة الخارجية، وهذا يكفي ليشمع أن السامع والمتكلم كلاهما يعلمان بأن الوضع اللغوي لكلمة ما هو هذه الحقيقة الخارجية. فالذي يقول بأن الملاك في الأدلة اللفظية هو العلم بالوضع، العلم من قبل المتكلم والعلم من قبل السامع. إذا ضمن الملاك في الدليل اللفظي العلم بالوضع يصير عند الدلالة التصورية، يعني بمجرد أن المتكلم ألقى الكلام قال جيبني مي، بس بغض النظر عن قصده يريد من الماء ماء الرمان او يريد من الماء البارد او يريد من الماء تشرب الطاقة او يريد هذه الحقيقة الخارجية السائل البارد بالطاقة السيارة، المتكلم مو مهم بالنسبة الى مراد المتكلم، اللي بالنسبة الى مهم هو ما يستظهر ما يفهم ما يتبادر في ذهنه من كلمة ما شنو هو ما هو. لذلك يسموها دلالة تصورية لأن اللفظ ينقل صورة المعنى إلى ذهن السامع، يسموها صورة تصورية أو دلالة وضعية حسب الوضع اللغوي. الدلالة التطبيقية مو بالشكل، الدلالة التطبيقية يشترط فيها علم السامع بأن المتكلم واقعا أراد هذه الحقيقة، فإذا الصورة الذهنية وحدها مو كافية، وإنما إذا المولى قال جيبني ماء صحيح السامع يخطر في ذهنه حقيقة الماء، ولكن لازم يتيقن العبد بأن المولى أراد من النوع هذا النوع الخاص بالشرب في ذاك الوقت تتحقق الدلالة. أما إذا تكلم المولى قال جيب لي مي وسكت، واحتمل العبد بأن المولى يريد من الماء يعني هذا الماء المطلق يريد منه شيء ثاني، هنا الدلالة. لذلك الفرق بين المبنيين ان المعي يقول ان الميلاد في العلم المهدية هو العلم بالوضع يصير عند البلاد تصور، اللي يقول ان البلاد في العلم المهدية العلم بقصد المتكلم مراد المتكلم الباطني الذي يعبر عنه الله يقول عند البلاد تصديقين. وطبعا الاكثر يقبلون كل البلادتين كم الظهور كم التصديق، لكن المصنف ما يقبل الدلالة يقول أن الدلالة اللفظية فقط دلالة دلالة الضرورية بعد معنى هو معنى الواقع أدنى ولكن ما تسمى دلالة. ليش؟ حسب المبنى اللي استبعد شو ايه راح يجيب سؤال الدلالة التصورية ملاكها العلم بالوقت مثل ما نشوف كتاب اللغة يقول لفظة ميم أليم همزة يعني حقيقة الماء علمنا من الورق فوين ما شفنا كلمة ماء يفهم هذه حقيقة خيال. لكن في الدلالة التطبيقية كيف يمكن أن نكشف على مراد المتكلم؟ مراد المتكلم قصد المتكلم من الكلام اللي قلنا هو من الأدلة التطبيقية الدلالة التطبيقية هذا الخاص وهذا المراد أمر باطل من الأمور المحسوسة حتى يمكن أن يكشف، ومن الأمور المدونة في الكتب مثل الأوضاع المدونة وأشبه حتى نرجع إليها. زين بالنسبة للسامع كيف يمكن له أن يكشف مراد المتكلم قصد المتكلم؟ المصنف يقول طبعا يلمح هذه القضية. المصنف يقول أكو أربعة شروط إذا تحققت يستكشف منها مراد المتكلم. فإذا المولى قال جيب لي ماء، إحنا كيف نكشف أن المولى واقعا أراد حقيقة الماء السيالة ما أراد شربه؟ منين نكتشف؟ نكتشف بشروط أربعة. أولا الشرط الأول لازم نحرم بأن المتكلم في مقام بيان، يعني الآن المتكلم قصده أن يبين مراده يعبر عن مراده مقابل أن يتكلم المتكلم ولكن ليس في مقام البيان، مثل أن المولى يتكلم ولكن مستقيم خايف من واحد يقول جيب لي مقصودا من حقيقة يريد المي بس حقيقة للموضوع هذا على السامة أو بقصد امتحان العبد اللي يشوف هذا العبد بطيء لو عاصي يقول لك يجيب لي، فإذا راح يكتشف أنه مطيع، إذا ما راح يكتشف منه أنه عاصي. إذا كان المولى في مجال التقية أو في مجال الامتحان هذا لا يفيد، لا يكشف عن مراد المولى. شو وقت يكشف عن مراد المولى؟ إذا كان المولى واقعا بحدث بيان مراده الكشف عن باطنه أو شكله. الشرط الثاني أن يكون المولى جاد في كلامه، مو هاجم، مو بعد الشاطئ، أو بعد يصيف على تعبير العراقيين على الطرف المقابل مثلا، بعد يهجم، بعد يضحك مثلا، يسوي له مثلا نكتة في الكلام، لا، واقعا جاد في هذا الكلام، صادق في هذا الكلام، صادق مع نفسه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون المولى عالم بلفظه، شاعر بهذا اللفظ، يعرف كلمة ما بالوضع اللغوي حقيقة تدل على الشاعر الخاص ولا هو على غيره، وهو واقعا يريد الماء فيقول لك جيب لي ماء، ما يقول لك جيب لي شربة، يستعمل اللفظ بمؤداه الحقيقي شاعر به. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع ان هذا ما يدخل ضمن هذين الثلاثة. الشرط الرابع ان ما ينصب المولى قرينة تصرف ظهور الكلام الى معنى مخالف، لأن مرة الأولى يقول لك رأيت أحدا فهو في مقام البيان وهو جاد بهذا وهو يعلم بأن العرب وضعوا كلمة أسد على الحيوان المفترس. بمجرد أن تتوفر هذه الشرائط الثلاثة قرين هماك في المقام شنو يكتشف من قويل مولا رأيت أسدا يعني رأيت الحيوان المفترس شأن ما رايح إلى حديقة الحيوانان أو في الغابة أو في الصحراء رأيت أسدا. ليش؟ لأنه كان في مقام البيان بينه الحدث وهو جاد في هذا النقل وهو عالم بأن العرب وضعوا أسد للحيوان المفترس قرين هماكو باكتشاف من الأسد عن حيوان المفترس. أما مرة أخرى يقول رأيت أسدا يرمي. إن أنا الشرائط الثلاثة موجودة لكن الشرط الرابع انتفت. الشرط الأول شيء هو في مقام البيان دعيكم أنه أنا رأيت أسدا. الشرط الثاني جاد مهاجم. الشرط الثالث عالم بأن وضع العرب لأسد هو للحيوان المفترس لكن قرين على الخلاف موجودة بحيث السامع من يتهم رأيت أسدا يرمي يصل إلى انصراف إلى الحيوان المفترس يرمي ويصل إلى انصراف إلى الرجل الشجاع لأن الحيوان المفترس لا غير قادر على الرمي فمن هو اللي يرمي هو الرجل الشجاع. فإذا نكتشف ظهور المتكلم إرادة المتكلم قصد المتكلم من الكلام بهذه الشرائط الأربعة أن يكون في مقام البيان أن يكون جاد مهاجر أن يكون عالم باللغة وشاعر بها إرادة عن ما هو قرينة تفرق المعنى الظاهري إلى المعنى النجاح. بهذه الشرائط الأربعة نقدر نحرز مراد المتكلم قصد المتكلم. مثالا في الأدلة الشرعية مثلا في الأدلة الشرعية الشارع يقول البيع حلال. الشارع أولا في مقام البيان لأنه يعني يريد يشرع للعباد أحكام فإذا كان في مقام البيان والشارع ومن نحتمل فيه احتمال التقية أو ما يشوف القرآن الكريم يقول أحل حل لكم أحل الله البيع القرآن على احتمال التقية والوادي فإذا هو في مقام البيان. اثنين الشارع جاد قبوها ذي. ثلاثة الشارع عالم بكلام الناس وكلام الأرض وكيفية التخاطب فيطلقون على البيع يعني على هاي المعاملات الخاصة صحيح؟ وفي نفس الوقت لما يقول أحل الله البيع ما يجي فرق قرينة على الخلاف اللي تصلت من البيع مثلا إلى الإجارة أو إلى النكاح أو ما أشبه فنكتشف أن البيع حل. يعني هذه الشرائط الأربعة لا تحققت تكشف لنا أن الشارع مراده هو البيع كان البيع اللي نعرفه مو شيء. فإذا الدلالة التصورية تحتاج إلى شرط واحد شنو هو؟ العلم بالوقت. الدلالة التصديقية تحتاج إلى شرط واحد شنو هو؟ العلم بمراد المتكلم. ولكن كيف يمكن أن نحرز مراد المتكلم لأن المراد من الأمور الباطنية والأمر الباطني غير محسوس؟ المصنف يقول نكشفه بواقع وكاذب الشرائع الأمر هذا الكلام. هسه المصنف إلى تعليق يقول الدلالة التصورية والدلالة التصديقية شنو الملاعب اللي احنا نقول الملاعب في الأدلة الشرعية أن نعلم مراد الشارع ولا نعلم الظهور اللفظي. يعني الشارع لما يقول أحل الله البيع شنو يصرف من لفظة البيع؟ هاي المعاملة اللي فيها إيجاب وقبول ونقل في الملكية. المشتري ينقل الثمن ملكية الثمن إلى البايع، البايع ينقل ملكية المثمن إلى المشتري. المصنف يقول هذا الظهور من البيع لحظة مو كافي، أنا علم بوضع البيع بهذه المعاملة الخاصة هذا مو كافي، وإنما اللي يكفينا واللي نحتاج إلى أن نكتشف بأن الشارع واقعا أراد من البيع هي هاي المعاملة ما أراد شيء ثاني. مراد الشارع زين. ليش المصنف يقول لأن الدلالات الأدلة الشرعية هو الدلالات اللفظية والدلالة اللفظية تصح وتخبر في الدلالة التصديقية ولا تصدق في الدلالة التصورية. ليش؟ لماذا الدلالة اللفظية تصدق في الدلالة التصديقية ولا تصدق في التصورية؟ لماذا؟ المصنف يقول احنا نجي نحلل لكم القضية. نجي نسأل ما هي الدلالة؟ الدلالة التي يطلق عليها دلالة ما هي؟ يخلي المصنف تعريف يقول الدلالة هي ما يكشف من وجود الدال على وجود المبني بحيث هاي بحيث هنا مهمة بحيث ينتقل الذهن من العلم بوجود الدال إلى العلم بوجود المبني. مثالا حسب المثال اللي المصنف ذاكره إذا إحنا هنا جالسين في الغرفة والآن إجى طريق واحد من خلف الباب طرق الباب طرقها هنا وجود الطرقة من اكتشفنا بالمجدى سمعت الطرق اكتشفت وجود الطرقة وجود الطرقة هذا اللي هو يدل على أن هنالك طارق تعليق رفض لأن الطرقة قم نتجي للصدفة لابد أكو سبب لابد أكو علة فسماعك للطرقة يكشف عن وجود الطارق صحيح؟ أكو نقاش في هذا الكلام لذلك بمجرد أن استمعت الطرقة فورا أو لا إراديا أو فطريا بديهيا أجد مثلا فورا بدون فوق وراء البطة تتفشف على مين اكتشفت؟ من وجود الطرقة اكتشفت وجود الطارق اكتشافك من وجود الطارق اوجد في نفسك واعد ودافع لفتح الباب صحيح؟ اما اذا كنت تحتمل ان هاي الطرقة اللي طرقها الريح كانت قوية حركت الباب وقدرت الطرقة تروح تفتح الباب ليش؟ لان وجود هاي الطرقة لم تكشف عن وجود الطارق المطلوب اللي هو الطارق الشخصي يعني مو أبي. فإذن احنا بالدلالة شنو هو الملاك؟ الملاك بالدلالة أن الدال وجود الدال يجب أن يكشف عن وجود المطلوب صحيح؟ أما إذا كان عندنا دال وما عندنا مدلول أو عندنا مدلول مو هو المراد هذا بعد مو يسموه دلالة. مثالا احنا الان هنا قاعدين ساعتين اكو طرق حدايد يخلوها على الباب التشديد يا حروطات البيوت القديمة الابواب القديمة قاعدين هنا نتصور طرق باب تشديد قديمة بها آلة الطرق هاي الطارقة مع الطرق لكن تصورت الباب وتصورت آلة الطرق تصورتها ما سمعت الطرق تصورت آلة الطرق ها؟ قال هنا يسموها دلالة تصور الطارق ما ينقل الذهن إلى تصور الطارق أيضا تصور الطارق مو وجود الطارق ينقل الذهن إلى وجود إلى تصور الطارق لأن الطارق تستدعي وجود الطارق فتصور الطارق تستدعي تصور الطارق لكن هنا إحنا إذا نسأل الناس نقول تصور آلة الطارق هل يسموه دلالة سموه دلالة هذا؟ إذا فرد واحد هنا موجود تصور كلمة ماء بحلف لا تطبيق لك مشكل تصور كلمة ماء تخيل هاي الكلمة يسموها دلالة لفظية يسموه صورة الله المصنف يقول احنا شو وقت يصير عندنا اندفاع وانبعاث الى العمل من الدلالة يقول إذا تصورنا صورة الدال وتصورنا صورة المدلول أي قيمة ما هي لا يولد اندفاع في نفس الإنسان عن العمل. أما إذا استمعنا إلى صوت الطرقة علمنا بوجود الطرقة شنو نعلم؟ نعلم وجود الطارق العلم بوجود الطارق يدفعنا إلى الذهاب لفتح الباب الواحد الرابع الكلام والواحد. لذلك نقول أصلا اصطلاح الدلالة لا يصدق في التصورات، يصدق طاعت وين؟ في التنفيذ. وإحنا الأدلة الشرعية شنو نسمى دليل لفظي؟ آية أو سنة، آية قرآنية أو حديث. دليل لفظي، الدليل اللفظي بمجرد أن قلت دليل يعني لازم فيه دلالة. الدلالة وين تصدق؟ في التطبيقات، لا تصدق في التصورات. لذلك نقول إحنا فقط عندنا أدلة تصديقية، أدلة تصورية ما عندنا. ليش؟ لأن أصلا الدليل التصوري هذا مو دليل، لا يسمى دليل اصطلاحي، وإنما هذا من باب تداعى الصور، تداعى المعاني. تصور صورة آلة الطارق يستدعي تصور الطارق صورة الطارق في ذهنك، هذا من باب التداعي. لعب سؤال، لعب ليش يقول الدلالة قسمة تصورية وتصديقية؟ المصنف يقول هذا الاحتمال إما خطأ وإما مجاز. ليش مجاز؟ بناء على أنه مجاز. يقول لأن الدلالة التصورية أيضا فيها كشف، كما أن الدلالة التصديقية من الدال نكتشف من المدلول، في الدلالة التصورية من صورة الدال نكتشف صورة المدلول. من هذا الباب، من باب التزود، من باب المشابهة بالكشف، وإلا حقيقة من الدلالة. وإذا أريد نتكلم بدقة فنقول أصل هذا تفسير المنطقيين وتفسير بعض الأصوليين والأدباء إلى الدلالة التصورية والتصديقية باطل. ليش باطل؟ لأنه في ملاك التفسير يجب أن يكون المقسم اللي هو الجامع موجود في كل الأفراد بإضافة. مثال، يقسمون النحاة أي كلمة إلى اسم وفعل وحرف، صحيح؟ هاي الكلمة لما نقسمها إلى اسم وفعل وحرف، الاسم يجب أن يكون كلمة، الفعل يجب أن يكون كلمة، الحرف يجب أن يكون كلمة، مو أن يكون الاسم كلمة أما الحرف للشيطان، ولا تقسيم ليسن. عندما نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، لازم الذكر يكون إنسان وذكر، الأنثى تكون إنسان وأنثى. أما أن يكون الذكر إنسان، هذا الأنثى حيوان آخر، هل يصح التقسيم؟ تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره على باطل. يجب أن يكون الجامع موجود في كل الأقسام، يجب أن يكون الإنسان موجود هل في الذكر هل في الأنثى. أما أن يكون واحد إنسان واحد موسان من التقسيم، يقول ما هو الإنسان؟ يقول الإنسان إذا أريد نقسم يقول ذكر وحجر، هذا تقسيم صحيح. أما يقول الإنسان ذكر وأنثى صحيح، لأن الإنسان هم موجود بالذكر هم موجود. إذا إحنا قلنا الدلالة التصورية مو دلالة، خرجناها عن موضوع البحث، لا فيها دال ولا فيها مدلول. بعد قولهم الدلالة التصورية والتصديقية باطلة، ليش؟ لأنه يجب أن تكون الدلالة هم صادقة على التصورية هم صادقة على التصديقية حتى يقسمون الدلالة إلى قسمين. أما إذا كانت الدلالة إلى فقط مصداق واحد اللي هو فقط الدلالة التصديقية، دلالة التصورية بعد مو دلالة على تقسيم الوصف صحيح؟ صحيح. الواضح الكلام هذا، خلينا نقرأ على سريع صفحة 20. وهذه الدلالة يعني التصديقية متوقفة على عدة أشياء حتى نكتشف منها مراد المتكلم. شنو هي الأشياء؟ أولا متوقفة على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإضافة للمعنى وفي مقام التقية أو الامتحان، وثانيا متوقف على إحراز أن المتكلم جاز غير هازل جزء الشاطع جاز من نفسه وسمت. ثالثا متوقف على إحراز أن المتكلم قاصد لمعنى كلامه شاعر بهذا المعنى وأنه ساهي أو نائم أو غافل أو ما أشبه. ورابعا متوقف على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. فإذا نصب قرينة يصح أن نعمل به، لكن الاستعمال مجازي بعد ليس استعمال حقيقي، وإلا كانت الدلالة التصديقية على ضبط القرينة المنصوبة. يعني شنو؟ يعني على ضبط المجاز مو على ضبط الحقيقي. والمعروف أن الدلالة الأولى أي التصورية معلولة بالوقت، فحتى نعلم بالظهور من المعاني لابد أن نعلم بأن العرب في كتب اللغة وضعوا كلمة معنى الحقيقة الخاصة، طمعنينة، يعني الوضع هو سبب حدوث الدلالة التصورية، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية لا غير. وهذا هو مراد من يقول من الأدباء أن الدلالة غير تابعة للإرادة، يعني غنى المتكلم، بل عندما لا تابعة لعلم السامع بالوضع، أنا مرادي هذه الآلة الدلالة التصورية، لأن التصورية تابعة للإرادة، أما التصورية تابعة للوضع. والحق هذا ابن المخنف، والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، لكن لا دلالة، دلالة تصورية والتصديقية لا، الدلالة التصديقية فقط. وأول من تنبه لذلك لهذا المطلب أن الدلالة تابعة للإرادة فيما نعلم هو الشيخ نصير الدين الطوسي صاحب التجريد، وتبعه العلامة أيضا، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالة، إلا أنهم يسمونها إما من باب المجال أو هذا الفرع هذا التعبير. وإن سميت ذلك عن الدلالة فإنه من باب التشبيه والتجوز. شنو وجه الشبه؟ أن الدلالة التصديقية فيها كشف من الدال إلى المدلول، الدلالة التصورية فيها كشف من الصورة الدال إلى صورة المدلول، يعني فوجه الشبه هو الكشف، لأن التصورية في الحقيقة هي من باب ابتداع المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، مثل ما مثلنا امبارح على شيخ الاثنين الصاعون اليوم، ولا يوما شفت احد المتصارعين ذهنك ينتقل الى صورة المصارعة ما قبل يوم، تداعى المعاني، صورة المتصارع ينتقل ذهن الى صورة المصارعة. فتقسيم الدلالة الى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره، وهذا غير تقسيم صحيح، تقسيم باطل هذا، مثل ما مثلنا. والسر في ذلك شلون احنا ندير الدلالة فقط تصديقية تصورية من دلالة، والسر في ذلك ان الدلالة حقيقة كما فسرها المصنف في كتاب المنطق الجزء الاول تحت الدلالة، هي الدلالة ان يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل هذا القيد المهم، فيحصل من العلم بالدال العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا او غير لفظ، الا ادنى اللفظية غير اللفظ مثل مثالنا الطرق والطارئ. بس مرة انتقال الذهن من الوجود إلى الوجود، مرة انتقال الذهن من الصورة إلى الصورة، والدلالة الدلالة من الوجود إلى الوجود، من الصورة إلى الصورة. يعني لذلك احنا قلنا نسميها دلالة تصورية، نسميها دلالة مدار الفنش، يعني هم الدلالة التصورية تكشف، هم الدلالة التصديقية تكشف، لكن واحد تكشف من الصورة إلى الصورة، واحد تكشف من الوجود إلى الوجود. مثلا أن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب اللي هو الطالب، الطالب طالب لأهل الدار، باعتبار بهذا القيد أن المطرقة موضوعة لهذه الأرض، غاية شنو؟ التنبيه. وتحميل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف مو عن الصورة، يكشف عن وجود طالب قافد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصد الطارق. شنو وقصد الطارق؟ انه يطلب اهل الدار، ولذلك يتحرك السامع الى اجابته، لا انه ينتقل ذهن السامع من تصور طرق الى تصور شخص ما، فان هذا الانتقال الذهني من صورة الطرق الى صورة الطارق قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب او الطرق من دون ان يسمع طرق، ولا يسمى ذلك دلالة. يقول لا يسموها دلالة، إذا انتقلت صورة الطرقة في الذهن انتقلت إلى صورة الطارق أيضا، يعني نقلت صورة الطارق أيضا، الدلالة فقط في الانتباع للصورة. ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص بحيث يحصل من حركة الهواء أيضا طرق كانت رخية أو خفيفة جدا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، يعني المطرقة لمن وضعت؟ وضعت لتنبيه أهل الدار حين وجود الطارق القاصد المريد، وحركة الهواء الخالية من القلب مثلا، يعني خطر في ذهن السامع معنى ذلك، واضح أو حسب هذا. وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بالمثال، سواء كان دليل عقلي مثل ما بينا مثال الطبقة أو دليل لفظي، فإن اللفظ إذا قدر من المتكلم على نحو يحرز معه المتكلم، يعني أن المتكلم جار، يفرض معه أن المتكلم جار في هذا الكلام غير هذا، وأن المتكلم عن شعور يتكلم وعن قصد يتكلم، وأن غرض المتكلم البيان والإفهام المعنى، ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، علم بهذه الشرائط الثلاثة، فإن كلام المتكلم يكون حينئذ دالا على وجود المعنى في بطن المتكلم، في وجدان المتكلم، أي وجود هذا المعنى في نفس المتكلم بوجود القصد. يكون علم السامع بصدور الكلام من المتكلم يستلزم علم السامع بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع حسب الشرائط التي تقدمت. ولهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالا. الفرق شنو؟ الطرقة تكشف عن وجود الطرق وين؟ في الخارج. أما الكلام يكشف عن وجود القصد فيما في نفس المتكلم، وينعقد بهذا على الكلام ظهور في معنى الموضوع لا، أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قليلا من معنى الحقيقة أو المعنى المجرم. ولذا المصنف يجيب مؤلمين يقول أصل المعنى أحنا ليش نسمي المعنى؟ أحنا ليش لما نقول كلمة ماء معناة الماء هو هاي الحقيقة الخارجية، فليش نسمي نطلق على هاي الحقيقة الخارجية كاصطلاح عام؟ ليش نسمي معنى؟ المصنف يقول لأن المعنى من أنا، أنا يعني فصل، فلأن المعنى يعني المقصود. هذا المؤلف. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق الجزء الأول صفحة 26 بأن هاي عن الدلالة اللفظية هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بالمعنى المقصود بهذا اللفظ، ومن هنا سمي المعنى معنى ولم يسمى شيئا آخر، أي من عنا يعني مقصوده، أي المقصود من عنا إلى قصده. كيف المصنف يجيب تلميذ آخر يقول أخاف بقت شائبة في الذهن باقية، يعني يجيب تلميذ آخر ندلل على أن البلاد في الدلالة والتصديق والإرادة. إذا فالإنسان دخل في فرد معرض للرسل، معرض مثلا مال المرور مع شرطة المرور، شرطة المرور أم علامات علامات المرور المعاشرة، وأجل رسامي فأقدر الرسام حاط لفرد لوحة وبعد يرسم عليها العلامة مال التوقف ممنوع، صحيح؟ لا حد يرسم به. هنا الناظر إلى هذا الرسم يصير عنده ظهور بأن هاي العلامة تكشف على أن التوقف المعلمة، نعم لأن هاي علامة بعد، يخطر من هذا الرسم معنى، شنو معنى التوقف المعلمة؟ واضح هذا الكلام؟ لا أصلا مو أرسل لا أعرف بشرط أن يعلم تنبه هذا القلب، لكن هو أنت قال يمشي فلما سيارته قال يمشي وشاطه هذا بعد يرسل بعد ما نكمل القضية وما ناخذها على الشارع لازم يجي يرد زيارته. ليش؟ لأن هذه فقط تفيد التصور ولا تفيد الإرادة، يعني شرطة المرور لما بعد لو فتحت الرسم أصلا لا يريدون منها التطبيق، شو يريدون منها التطبيق؟ شو ما شالوها ونصبوها على الشارع شنو يصير؟ نعم. ليش؟ يقول لأنه في الحالة الأولى إرادة لهذا المعنى مثلا فقط أكو خطور، خطور المعنى في نظر في ذهن الناظر، أما في الحالة الثانية شنو؟ أكو إرادة من فقط خطوة أريد منك أن هنا لا تتوقف فلا توقفت ولا كنت. وهكذا في الإشارات العسكرية مثلا تخالي راقب مثلا السهم سهم متوجه إلى جهة اليدين يشير يعني إلى جهة المعسكر صحيح؟ إذا كان ناصب على الشارع هذا يكشف عن أنه واقعا إرادته هو المعسكر من هذه إرادة الناصب يعني. أما إذا النجار كان بعد يدس بالسهم يعدل به ويرتبه بعد ما ناصبه هذا يكشف عن اتجاه المعسكر من هذه الجهة؟ لا، هذا فقط يفيد إلى أن هذا السهم سوف في المستقبل ينصب للإشارة إلى جهة معينة يخطر هذا الذهن بالنسبة. هذا المعنى يخطر في الذهن. أما أنه راك عنه هو هذا المراد هذا لا يكفي. لذلك من دون الدلالات حتى في العرفيات المقصود هو الإرادة المهم مو المهم الخطور المعنوي. ولأجل أن يتضح هذا مؤيد بدل المصنف هذا مو دليل مؤيد ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات تفكر انظر الخطورة في هذا العصر من خلال على ان الطريق مغلوق مثلا او الطريق من جهة كذا مثلا او ان الاتجاه في الطريق الى اليمين او الى اليسار مثل اشارات المرور نحو ذلك فان اللافتة اذا كانت موضوعة منها لافتة لانها تلفت انتباه الناظر لها المناسبة يسمون لافتة فان اللافتة اذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه بعيدة منظم بنحو يظهر من هذا الوجه أن وضعها لهداية المستفرقين كان مقصودا لوضعها بها الشكل فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه جانبي أو يسار. أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة الشكل واضعة أو بعد يرسموها بعده أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ ولكن ليس بمراد. لذلك الحالة الأولى تودي للباعث الإنسان على العمل بها أما الحالة الثانية لا، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها تتوضع في المستقبل لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها دلالة فعلا. وخلاصة الكلام أن الدلالة في رأي مخلص واحدة فقط هي الدلالة التصوفية. أما الدلالة التصورية فليس الدلالة دي. ما هو الفرق بين الدلالة التصوفية والتصورية؟ مجموعة من الفوارق فلنمنح أن يصير الفرق جدا واضح. الفرق الأول أن الدلالة التصورية تعتمد على التصور للمعنى، تصور المعنى من المعنى. اما الدلالة التصديقية فتعتمد على التصديق بالمعنى من المعنى. التصديق يعني القطعية الادعان. النقطة الثانية ان الدلالة التصورية تعتمد على الظهور التبادر الظهور الانصرار ايش يكون يسميه. اما الدلالة التصديقية فلا تعتمد على الظهور بل تعتمد على الإرادة، إرادة المتكلم وإن كانت مخالفة للظهور. النقطة الثالثة أن الدلالة التصورية تعتمد على العلم بالوضع الوضع المضمون، أما الدلالة التصديقية تعتمد على العلم بمراد المتكلم. أما الدلالة التصديقية فتحتاج إلى العلم بالإرادة حتى يتنجز في التكليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.